بسم الله عندما نسأله عما ذكره ابن القيم رحمه الله في جلال الأفهام من فصل الخطاب في المسألة التي قدم الخلاف فيها، فما هو فصل الخطاب فيها؟ نعم، أن الصلاة على غير النبي، نعم أحسنت، أما أن يكون هذا الغير آله وأزواجه وذريته فهذا جائز، أحسنت، فهذا جائز لا بأس به، ويجوز أن يصلي عليهم منفردين، اللهم صل على آل محمد كما سيأتي معنا. وإما أن يكون شخصا معينا فما الحكم فيه؟ ما يكره، أحسنت، وربما يصل إلى التحريم متى؟ نعم أحسنت، إذا جعل ذلك شعارا ومنع منه النظير أو من هو خير فهذا حرام عند بعضهم، وأشار ابن القيم بأن له وجه إذا قال الشخص بالتحريم فله وجه إذا جعله شعارا لا يخل به، وإذا ذكر هذا المذكور صلى عليه وقرن الصلاة به فهذا لا يبعد التحريم، وإذا لم يجعله شعارا هذا الذي هو غير الآل صلى على شخص منفرد ولم يجعل ذلك شعارا، أحيانا أتى بزكاته وصلى عليه وقال اللهم صل عليه فأتى بزكاته فصلى عليه ولم يجعله شعارا، نعم أحسنت، لا بأس، الأولى تركه، الأولى أن يترك. فالحاصل أن الصلاة استغلالا على المؤمنين الأولى خلافه وأنه يترك، وأما إذا كان فيها معادلة أو كانت على وجه التعظيم أو على وجه رفع مفضول على فاضل وهذا فيه شيء من التعظيم فهذا ليس ببعيد التحريم، وأما إذا لم تكن كذلك فالأولى تركه، ويجعل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، أعني ذكر الصلاة كما يجعل عز وجل سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى، يجعل لله سبحانه، كذلك الصلاة تجعل للنبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل غير الصلاة كالرضوان أو الرضا والغفران لغيره، فيقال فلان رضي الله عنه وفلان غفر الله له فلان رحمه الله هذا لا بأس به، وأما فلان صلى الله عليه وسلم غير النبي فهذا الأولى تركه، وأما إذا صاحبه التعظيم حتى جعله يعادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو رفعه على غيره ممن هو أفضل منه أو ممن هو مساو له لكن ما يتعامل معه كتعامل مع هذا المحبوب له فهذا ليس ببعيد التحريم، يكون شعار، وهذا صار شعار أهل البدع لا يذكره إلا ويذكر الصلاة معه، هذا من شعارهم. لعلنا نذكر هذه المسألة، طيب هي نفس المسألة لكن مفرد تذكر، هل يصلى على آله منفردين عنه؟ مسألة، هل يصلى على آله منفردين عنه؟ قال ابن القيم هذه المسألة على نوعين، قال ابن القيم في جلال الأفهام 78 و300، هل يصلى على آله منفردين عنه؟ قال ابن القيم في جلال الأفهام هذه المسألة على النوعين، أحدها أن يقال اللهم صل على آل محمد، أحدها أن يقال اللهم صل على آل محمد، فهذا يجوز، فهذا يجوز، ويكون صلى الله عليه وسلم داخلا في آله، ويكون صلى الله عليه وسلم داخلا في آله، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى، اللهم صل على آل محمد فيدخل فيهم دخولا أوليا رسول الله فهو الأصل وهؤلاء فرع، فإذا قال اللهم صل على محمد ومحمد داخل، فهذا يجوز ويكون صلى الله عليه وسلم داخلا في آلف، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى. الثاني أن يفرد واحد منهم، أن يفرد واحد منهم بالذكر فيقال اللهم صل على علي. الثاني أن يفرد واحد منهم بالذكر فيقال اللهم صل على علي، أو حسين أو حسن أو فاطمة ونحو ذلك، أو فاطمة أو نحو ذلك، فاختلف في ذلك، فاختلف في ذلك. وفي الصلاة على غير آله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم، فاختلف في ذلك. وفي الصلاة على غير آله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم نقاط. واختار رحمه الله في هذه المسألة التفصيل، وتقدم ذكره. واختار رحمه الله في هذه المسألة التفصيل وتقدم ذكره، أي قال وإن كان شخصا معينا كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، متقدم. وتقدم ذكره، اختار التفصيل وتقدم ذكره، وإنما ذكرنا هذا للزيادة والإيضاح أكثر. أسأل هل الصلاة على غير النبي من الملائكة والأنبياء، هل يصلى على غير النبي من الملائكة والأنبياء، على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة والأنبياء؟ أما الأنبياء فقد ثبت عن ابن عباس، أما الأنبياء فقد ثبت عن ابن عباس اختصاص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اختصاص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عكرمة عن ابن عباس قال ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد، فعن عكرمة عن ابن عباس قال ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد، تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وحكي القول به عن مالك، وحكي القول به عن مالك، وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وحكي القول به عن مالك وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز. وذهب جمهور العلماء إلى جواز الصلاة على الأنبياء، وذهب جمهور العلماء إلى جواز الصلاة على الأنبياء، فيقال موسى صلى الله عليه وسلم، فيقال موسى صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت أحاديث في الباب، وقد جاءت أحاديث في الباب، قد جاءت أحاديث في الباب، منها ما رواه إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة، منها ما رواه إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على الأنبياء، أو صلوا على أنبياء الله ورسله، صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني، رواه الطبراني. وجاء أيضا عن ابن عباس، جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه إذا صليتم فصلوا على أنبياء الله، إذا صليتم فصلوا على أنبياء الله، فإن الله بعثهم كما بعثني، فإن الله بعثهم كما بعثني. وهذان الحديثان ضعيفان، والثاني فيه موسى ابن عبيد الربذي، وهذا القول هو الراجح، كلاهم فيه من طريق موسى، كلاهم وهذا القول هو الراجح الذي رواه الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن موسى به موسى بن عبيد نفسه الرمدي. وفي الباب عن أنس وهذا القول هو الراجح وقد نقل إجماعا قال ابن القيم رحمه الله قد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع الأنبياء مشروعة منهم الشيخ محي الدين النووي رحمه الله وغيره انتهى. وأما ما جاء عن مالك انتهى كلام القيم وسيأتي أيضا تعليق على هذا. وأما ما جاء عن مالك أنه قال لا يصلى على غير نبينا قال ابن القيم قال أصحابه هي مؤولة أي هذه الرواية بمعنى أننا لم نتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وأنكر سفيان هذه الرواية عنه فقال وجدنا بخط بعض شيوخ مذهب مالك لا يجوز أن يصلى إلا على محمد وهذا غير معروف عن مالك. وإنما قال أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به انتهى. وهكذا أيضا تشرع الصلاة على الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما ذكرناه باعتبار أنه ذكر وإنه هو شيء واضح. مسألة هل السلام مثل الصلاة فيكره قال ابن القيم رحمه الله اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة تقول فلان عليه السلام كما يقول بعض أهل العلم من أهل السنة علي عليه السلام فاطمة عليه السلام هذا ربما تجد في البخاري الشوكاني درج على هذا أيضا. قال ابن القيم رحمه الله اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقال السلام على فلان وفلان عليه السلام. قال المقيم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقال السلام على فلان أو فلان عليه السلام. فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني ومنع أن يقال عن علي عليه السلام ومنع أن يقال عن علي عليه السلام وفرق آخرون بينه وبين الصلاة، وفرق آخرون بينه وبين الصلاة، فقال السلام يشرع في حق كل مؤمن حي وميت، قد سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الموتى وأمر بالسلام عليهم إذا بلغ الشخص المقابر، أو علم الصحابة كيف يقولون إذا انتهوا إلى المقابر زائرين. فقالوا السلام يشرع في حق كل مؤمن حي وميت وحاضر وغائب، وحاضر وغائب، فإنك تقول بلغ فلان مني السلام، فإنك تقول بلغ فلان فلانا مني السلام، وهو تحية أهل الإسلام، وهو تحية أهل الإسلام، بخلاف الصلاة. بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول المصلي السلام علينا، ولهذا يقول المصلي أي التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقول الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقول الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين، فعلم الفرق انتهى، فعلم الفرق انتهى. هذا الذي يظهر، ودرج عليه البخاري فلان عليه السلام، لكن تخصيص علي هذا الذي لا ينبغي كما تقدم في الصلاة، تخصيص آل البيت بقولهم عليهم السلام، فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام، فآل البيت كغيرهم من الصحابة يجرون كأبي بكر وعمر في الترضي، وهذا أفضل لهم، وهذا الذي جاء به القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما تخصيص آل البيت بالسلام هذا ما هو صحيح، فهم كغيرهم، لكن لو قال الشخص فلان عليه السلام فإن شاء الله يكون لا بأس به، لأنه قد جاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولم يأتي الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهكذا الناس لا زال تسلم على بعضهم البعض، السلام عليك يقول عليك السلام، السلام عليك يقول عليك السلام، هذا درج عليه، وهي تحية المسلمين وتحية أهل الإسلام. إذا قال عليك السلام فلان عليه السلام، بلغ فلان عنا السلام، فالظاهر أنه ما في شيء، لكن الأولى هو ما تقدم، الدعاء له بالرحمة بالمغفرة، الاستغفار له إلى آخر ذلك. لكن لو قال فلان هذا عليه السلام كما يقول البخاري علي عليه السلام، أو بعض أهل العلم الشوكاني وغيره، لكن العيب الذي ينتقد هو التخصيص في الصحابة، التخصيص الذي في الصحابة لا يليق، الصحابة كغيرهم يعني بالنسبة لهؤلاء الذين خصصوا يجرون كغيرهم، فعلي رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنها، والحسن رضي الله عنه، فلا داعي لي عليه السلام، ولا سيما وقد صار شعار الشيعة إذا ذكروا آل البيت قالوا عليه السلام، ذكروا عليا وذكروا هذا، فعلى هذا ما يصلح. قال ما حكم الترضي على غير الصحابة؟ تقدم معنا، إن كان بمعنى الدعاء رضي الله عنه دعاء له بالرضاء فهذا ما فيه مانع، وإن كان على وجه الإخبار فهذا خاص بالصحابة الذين أخبر الله أنه راض عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما غير الصحابة إذا استعمل معهم رضي الله عنه من باب الدعاء له بالرضاء فهذا ما فيه شيء، والأولى أن يجعل هذا من خصائص الصحابة، كما جرى العمل على هذا عند أهل العلم، أنهم إذا ذكروا الصحابي قالوا رضي الله عنه، وإذا ذكروا غير الصحابي إن كان من الموتى قالوا رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي غفر الله له، فيذكرون بالاستغفار أو يذكرون بالترحم، يدعون له بالرحمة، وإذا دعوا له بالرضا رضي الله عنهم كما رحم الله رحمه الله وغفر الله له فهذا جائز، لكن الأولى في الرضا خلافه، أن يترك هذا ويجعل من خصائص الصحابة هذا الذي درج عليه الناس. وأما من باب الإخبار فلا يجوز، فلا نحكم لأحد بأمور لا نعلمها، لا نعلمها، ونخبر للشافعي نخبر لغيره بأن الله قد رضي عنه ما يدرينا. قال: هل يجوز الكتابة في المصحف؟ في المصحف حرام، لأن رأيت بعض الناس يكتبون فيها. وقد قال الشيخ الوزان هل يجوز إذا كان في حاشية المصحف يكتب تفسيرا، فقد كتب الناس تفسير في حواشي المصحف وجعلوا تفسير الآية بجانبه، وأما أن يدخلها بين الآيات فهذا لا يصلح، وهذا عبث، هذا عبث في المصحف. وأما يجعله في الحاشية، في طرف الحاشية، في الحاشية ويكتب تفسير يحتاج إليه اكتبه بجانبه، فما نعلم نكيرا من أهل العلم على ما يذكر من التفاسير في حواشي المصحف، فإن شاء الله يرجى أنه لا بأس. وأما يدخل الأشياء والأمور التي يريدها بين الآيات فننصحه بترك هذا، وأن لا يخلط شيء بالقرآن، يجعله بعيدا في الحاشية إذا كان لابد، والأولى أن يترك هذا ويجعل المصحف على ما هو عليه، يجعل المصحف على ما هو عليه. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت.